أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من اليوم تعرفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وحتى كأن العهد لم يتغير. لقد طال شرح القال والقيل بيننا، وما طال ذاك الشرح إلا ليقصرا. من اليوم تاريخ المحبة بيننا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تعالوا نخلي العتب عنا ونصطلح، وعودوا بنا للوصل والعود أحمد، ولا تخدشوا بالعتب وجه محبة له بهجة أنوارها تتوقد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. والصلاة والسلام على سيد المحبوبين في النشأتين، وعلى آله الذين ورثوه في محبة الثقلين، وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم أواصر المحبة في الله، وعلى من تبعه من المؤمنين الذين بلغوا المعالي في الإخلاص فلم يحبوا ولم يبغضوا إلا لله. أما بعد، فقد حذر الله عز وجل هذه الأمة في عدة مواضع من كتابه من الوقوع فيما وقع فيه من قبلها من الأمم، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونزه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون من أهل التفرق والاختلاف، فقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأمر عز وجل المؤمنين بالاعتصام بحبله والتعاون على طاعته، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكل أمر منه سبحانه وتعالى بالتواد والائتلاف إنما هو في حقيقته نهي عن التفرق والاختلاف. وقد حرم الله على المؤمنين كل ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كالخمر والميسر وغيرهما، لأن الاختلاف شر وفتنة، ولذلك فإن الشيطان يجعله في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله، فهو متى ما رأى باب عبادة الخلق إياه مغلقا أتى من باب التحريش وإغار الصدور وإثارة الفتنة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهذا رواه مسلم. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى آخر الآية. فحينما نتأمل الآفات التي تترتب على فساد ذات البين ندرك سر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فساد ذات البين الحالقة، كما رواه أبو داود: فيتحلق الدين وتذهبه وقد لا يشعر المرء بذلك. يكفي من شؤم التلاحي والمراء والجدل ما أبان عنه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، أي تجادلا، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية مسلم: فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، يحتقان كل يطالب بحقه في خصومة، معهما الشيطان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق. وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبات المعنوية. يكفينا أيضا في هذا الباب، باب رفض البراء والجدال المذموم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الحقيقة أن محور حديثنا في هذه الليلة هو نفس محور الحديث حديث يوم الاثنين الماضي، قضية محددة أبدأ بالتأكيد عليها لأنها ليست اختلافا على الإطلاق بين أشخاص، وإنما هي مساجلة حول اتهام بعض الناس للدعوة السلفية بالإسكندرية بأنها تنظيم سري فيه بيعة وشفرة سرية للخروج، بل منهم من قال إنهم يتدربون على السلاح، إلى آخر هذا الكلام. الهدف من الكلام الليلة ومن الاثنين الماضي هو يتمحور حول نفش ذلك وتبرئة الدعوة منه. ولم أكن أتوقع أن تنتهي دروس تاريخ الفتنة في الصدر الأول ثم طبائع الفتن، ستنتهي بما يشبه الفتنة. لم أتوقع أيضا أن مدارستنا للكتاب المبارك العواصم من القواصم سيؤول بنا إلى قاصمة تحتاج بعدها إلى عاصمة. كلامنا يوم الاثنين الماضي كان حول اختراق حاجز الصمت، وبمناسبة ذكر هذا الموضوع أيضا لابد أن نحدد إجابة على ثلاثة أسئلة: السؤال الأول، على أي شيء رددت؟ السؤال الثاني، لماذا رددت؟ السؤال الثالث، على من رددت؟ والأسئلة مرتبة حسب الأهمية. فأول وأهم سؤال في الثلاثة: على أي شيء رددت؟ الهدف واضح جدا، وهو رد تلك الفرية المشار إليها آنفا. هذا هو الهدف. لماذا رددت؟ أساسا خوفا من تشويه الدعوة السلفية التي نتشرف بالانتساب إليها، لأن في هذا التشويه صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، وفيه تنفير عن الدعوة بسبب هذه الادعاءات وتعريضها للحرج والمحنة وما لا يخفى على فطنتكم. السؤال الثالث: على من رددت؟ رددت على الملتمسين للبراء العنت، أو الباغين للبراء العنت، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبغضهم ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى. الباغين أو الملتمسين للبراء العنت، المشاؤون بالنميمة بين الناس، المفرقون بين الأحبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رددت على من يستحقون أن ينالهم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. على مجموعة من الشباب أثاروا هذه الأراجيف من خلال الساحات الحوارية، أساسا مجموعة من الشباب. أيضا بعض الضعاف في بعض المدن منها العاصمة مثلا بيتكلم من سنوات طويلة، ونحن فعلا احتفظنا بالسكوت خلف حاجز الصمت ولم نرد عليه مرة واحدة. وشارك أيضا في ترويج بعض هذه الشائعات وليس كلها بدرجة قد تكون أخف أحيانا، لكن نرجو أن يكون قد رجع عن ذلك، ولغني أنه رجع وتوقف عن هذا الكلام. وثالثا، على شيخ مفضل من الدعاة المباركين الموهوبين بلغني أنه تناول الدعوة بشيء من النقد، فهمت أنا منه أنه يردد نفس هذه الأشياء. ردود أفعال اختراق حاجز الصمت كانت أشبه بالموجات المتعاقبة، موجات الدائرية المتعاقبة والمتسعة التي تنشأ عن حجر ألقي وسط بركة ساكنة راكدة. انتهت ولله الحمد باتصال هاتفي بالفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان. كان ملخص هذا الحوار أنه في الحقيقة عتبني على ما ذكرت، وذلك في يعني أدب عال وخلق رفيع، جزاه الله خيرا، حتى إنه لا يستحق يعني في عتابه أن يقال فيه عتبتم فلم نعلم لطيب حديثكم أذلك عتب أم رضا وتوددوا. فكان العتاب حقي في غاية التودد واللطف وحسن الأخلاق طبعا كما هو معروف عنه. لكن أنا سأذكر ملخص الحوار، أن الشيخ كان يعتب ويقول إنك تحدثت عن التثبت عند الفتن ونقضت قولك حيث لم تتثبت، هذا الذي نسبته إلي لم يحدث. وقال الشيخ بالنص: لم أقل إن الدعوة بالإسكندرية فيها تنظيم سري وبيعة وتدريب وشفرة خروج. الشيخ نفى ذلك تماما وقال: إنك أخذتني بلوازم كلامي، ولازم القول ليس بقول. وطبعا هذا قول صحيح، وهو أن اللازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه صاحبه. فهذه المؤاخذة الثانية أنه بيقول إنني لم أتثبت وخالفت ما كنت أشرحه من وجوب التثبت عند الفتن، فهو لم يقل إن الدعوة في الإسكندرية فيها هذه الأشياء الأربعة، وأنني أخذته بلوازم كلامه ولم يقل يعني هذا الكلام. وفهم الشيخ فيما يبدو، لأن كلامي كان مجملا وكنت برد على المجموع، ما لم أقسمه بمجموعات وأمسك واحد واحد، لكن عذري ولعله أيضا خطأي، عذري أني ما عينت أسماء، أنا يهمني أني أنفي التهمة، لكن بالتفصيل أنا ما نسبت كذا إلى فلان وكذا إلى فلان لأن الكلام مجمل، فلعل هذا كان يشفع لي في أني أجمل في الكلام. لكن يبدو أنه بعض الناس يعني فهمت كلام خطأ، حتى فهم الشيخ نفسه أنه إيه يقول أنك رميتني بالكذب، ومعاذ الله أن أفعل مثل هذا. فهو قطعا أنا أعتقد بقلبي قطعا أنه رجل صدوق، والحمد لله ليس من الكذب في شيء، وهذا لا يتصور من رجل في مقامه وديانته وورعه. فأنا ما قصدت إطلاقا بكلمة الكذب يعني، لكن تكلمت على أن الإنسان لم يكون على المنبر ويتكلم أشياء وتشيع وتنتشر أنها يكون مثل الكذاب، قلت مثل الكذاب أو كالكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الأفق. فالإجمال في الكلام هو الذي إيه أدى للأسف الشديد إلى هذا الفهم، لكن قطعا أنا ما أعتقد معاذ الله فيه الكذب إطلاقا، بل هو رجل صدوق ورجل فاضل ومعروف بزهده وورعه، هذا معروف عن الشيخ حفظه الله تعالى. أيضا الشيخ وضح وقال إنه لا علاقة لي إطلاقا بما ينشر في إحدى الساحات الحوارية المشهورة، إطلاقا ليس له أي علاقة بهذا الكلام، وأن هؤلاء شباب صغار يهرفون بما لا يعرفون ويجازفون في إطلاق القول، وهو لا علاقة له بهم إطلاقا. حتى إنه قال: إنني فوجئت بأحدهم يكتب إعلان في هذا الموقع الحواري على إعلان عن هو إعلان حرب يعني، بيقول إن المنوفية سحبت عهد الأمان الذي أعطته لهؤلاء القوم، وستبدأ القذائف الرسلانية يوم الجمعة في المكان الفلاني على مش عارف أشياء كده يعني إيه، مسعر حرب مسعر حرب. والشيخ قال: أنا فوجئت بهذا الكلام، وهذا ليس من كلامه ولا هو نوى شيئا من هذا، وإنما من يضبط هؤلاء الناس المجاهيل، لا أحد يعرفهم من هم ولا كيف هم، واضح. فبالتالي هو ليس مسؤولا عن مثل هذا، وقد فوجئ هو نفسه بهذا الإعلان عن بدء سلسلة سوف تجمع البيض الفاسد كله في سلة واحدة وليس شخصا واحدا فقط إلى آخره. فالحمد لله الشيخ طبعا برأ نفسه تماما من هذه الأراجيف، وقال له لا علاقة له إطلاقا بهؤلاء الإخوة يعني. فالشيخ يعني عاتبني لأنه قال سياق الكلام حيوهم إن كل كلام بينصب علي، وقال: أنا أعرف أنك لا تعنيني أنا بهذا، لكن ماذا سيفهم الناس؟ واضح. وقد طار الشريط في الأفق كما قال. فيعني أنا وعدته بأن أعتذر عن هذا وأن نحاول تحجيم الموضوع الشريط بقدر المستطاع يعني. فعلى أي الأحوال يعني أنا لست حديث عهد هذا الرجل الفاضل، وأنا أستصحب له مواقف لا تنسى، أقربها مواقف متميزة جدا، أقربها موقفه من فتنة حسن نصر زعيم الحزب الرافضي الخبيث، وكان من القلائل الذين بيّنوا الحق وكانوا على بصيرة من فتنة هذا يعني الرجل. حينما أنا سمعت الكلام الذي ينسب للشيخ يعني في كلامه على الدعوة السلفية وكذا، فأنا استفتيت قلبي بعد هذا الحوار، ففعلا يعني تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام في القصواء: ما خلأ في القصواء وما ذاك لها بخلق. فنحن نستصحب الأصل، حتى جدلا لو أخطأ شيخ فاضل مثل هذا الشيخ، نحن نستصحب الأصل ونلتمس المعاذير للخطأ أو للظاهر الذي قد يوهم أشياء. فالشيخ في الحقيقة يعني جزاه الله خيرا سكت عن هذه الحادثة واكتفى بالعتاب في الهاتف، وهو طبعا صمته صمت المليء، يعني إن تكلم فهو رجل الفصيح البليغ القريب المعروف، لكن هو جزاه الله خيرا يعني تورعا توقف تماما عن الكلام بالأمس. فلا إن سكت لسانه فلقد نطق عنه حاله وأفصح عنه سمته كما هو معهود منه. بناء على هذا الكلام يعني أنا أعتذر طبعا بأني عممت، يعني أنا ما أقول هل هو خطأ مني أم هو عذر لي، لأن الكلام كان كلاما عاما، أنا ما حددت أسماء بعينها، لكن جمعت كل اللي بيتكلموا على اختلاف مشاربهم واختلاف طبقاتهم، فلعل هذا خطأ يعني أني عممت ولم أعين أشخاصا ولم أذكر أسماء، فكنت أتحدث عن جملة المردود عليهم وليس عن أحدهم. فاحتياطا مش هقول عذر لي، لكن هقول هو خطأ فعلا، لأن التعميم سوف يؤدي إلى هذا الإيهام. فبما أن الشيخ بنفسه وبأعلى سند بالنسبة لي بصوته نفى أنه نسب هذه الأشياء إلى الدعوة، وذلك ما كنا نبغي، الهدف الأساسي كما قلت من هذا الموضوع هو تبرئة الدعوة من هذه الأشياء، فأنا أعترف مع ذلك بتقصيري في التثبت كما قال الشيخ، وأنزهه عما نزه نفسه عنه من ترديد هذه الادعاءات. فتكلمت فعلا كلاما يوهم سياقه بأنه يقول بهذه الأشياء كما قلت، لأني دمجته في الكلام مع الآخرين المومى إليهم آنفا. فيبقى الوزر على من اخترع هذه الادعاءات ونشرها، وحسابه على الله تبارك وتعالى. بهذا انتهت القضية المحورية، ولا بأس بمزيد من الاستطراد في بعض الأشياء. بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان، هو من الدعاة السلفيين الأفاضل، وهو رجل نحسبه من الصالحين، يعني بعض الناس تستغرب لما أعبر عن احترامي وحبي له أو لغيره مع أني أختلف معه أحيانا، إيه المشكلة؟ فكما يقولون في الرأي تطغن العقول وليس تطغن الصدور، فالاختلاف الفقهي أو في قضية علمية لا يعني أن تتنفر القلوب، كما قال الشافعي لإمام اختلف معه أخذ بيده وقال له: ألا يستقيم أن نكون إخوانا واختلافنا في مسألة؟ يعني موضوع الأخوة ليس له علاقة بالاختلاف العلمي المنضبط. فهذا الرجل أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه، أني أحسبه خيرا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه، كذلك أحترمه لعلمه وأدبه وورعه وزهده، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وهو أديب أريب ذكي المعي وخطيب مفوه، له بصمته المميزة في أسلوب خطابته، وهو من جنود وحراس لغة القرآن الغيورين على اللغة العربية، ولكلامه مذاق متميز ينم عن امتلاك ناصية البلاغة والبيان. فيعني أرجو أن يكون ما حدث من سوء تعبير مني أو سوء فهم منه وأصداء ذلك هي عبارة عن زوبعة في فنجان على رأي السادات، فدائما يعني نور الفطنة يبدد ظلمات الفتنة، فجزى الله خيرا الشيخ عن موقفه النبيل. لكن الشيء ذكر بالشيء، في قضايا بقى بتفرض نفسها في هذا الدرس اللي احنا خضنا فيه لا بأس من تناولها حتى ولو لم تكن يعني مرتبة بالصورة الكافية. الدكتور سعيد رسلان هو طبيب بشري بجانب انه معاه دكتوراه في علم الحديث، فهو رجل على علم وخير كبير ان شاء الله تعالى، لكن كما قلت لا يمنع وجود اختلاف، هذا شيء ظاهرة صحية في الحقيقة، لأن الخلاف العلمي يثري القضايا، لكن الجرح طبعا لازم يشال منه الصديق قبل أن يخاط، كما نقول يعني الاختلاف حدث وسيحدث وحدث مع من هو أفضل منا بمراحل، لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن المطلوب نختلف بطريقة صحيحة بالضوابط العلمية للاختلاف فقط. فلا يعني أني أحب فلانا أني لابد أن أوافقه في جميع أرائه وأكون نسخة منه، وإلا فأنا أبغضه. وقد قيل في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما اختلف معه إخوان العلماء في قضية الحجاب أعتقد، فكتب بعضهم كلاما شعرا قائلا: إيه كأني بإخوانه العلماء يقولون له: شيخ الحديث وإن زللت ففي الفؤاد وفي الضمير، لقد اختلفنا والمعاشر قد يخالفه العشير، في الرأي تطغن العقول وليس تطغن الصدور، نستغفر المولى له والله يعفو عن كثير. فإذا الخلاف يمكن أن يبقى ويستمر وهذا شيء عادي ودي طبيعة الأمور طبعا في غير الثوابت يعني، لكن لابد أن نختلف بطريقة صحيحة. وليس معنى أننا نحب فلانا إن معنى أن نتابعه في جميع آرائه، فإذا اختلفت معه فبتكون تبغضه، دي مسألة لابد من توضيحها. الأمر الثاني هي أن المنهج فوق الجميع، المنهج السلفي لا يحق لأحد إطلاقا أن يفرض عليه وصايا أو أن يحتكره. ما عندناش ناس معاها مفتاح الجنة أو معاها سكوك غفران أو إلى آخر هذه الأشياء، فليس لأحد أن يفرض عليه وصايا أو يحتكره أو يتحكم فيه. نحن مأمرون بالتحكم إلى المنهج وليس التحكم فيه. الجميع يتحكم إلى المنهج السلفي لأنه كما قلنا منهج معصوم، لأنه يقوم على الكتاب والسنة والإجماع. وأبعد الناس من الاختلاف المذموم هم السلفيون، لأنهم تظلهم جميعا راية واحدة هي راية أهل السنة والجماعة. يعني حتى السنة أردفت بالجماعة لأن السنة تؤدي إلى الائتلاف وإلى الجماعة، فهؤلاء تجمعهم خلفية منهجية واحدة، مرجعيتهم واحدة، رموز منهجهم هم نفس الرموز. فيعني المفترض والأصل أن وحدة المنهج ووحدة المرجعية تؤول إلى التوحد وعدم التفرق. بعبارة أخرى يعني فكر وفهم واحد لكل الرؤوس يساوي حلا واحدا لجميع المشاكل أو لكل المشاكل. الأمر المهم أيضا أن نعرف أن الشيوخ ليسوا معيارا للحق. أبعد الناس مفروض من التعصب المذموم هم السلفيون، ولا أعجب من الشباب السلفي أن يوجد بينهم أعراض التعصب المذموم وبعض التصرفات الحمية الجاهلية حتى ممن ينتسبون إلى السلفية هنا في الإسكندرية. بنلاحظ ونسمع أشياء كل الشيوخ يتبرؤون منها، المسالك الحزبية أو العصبية أو التمحور حول شيخ بعينه، فمن خلفه فهو على باطل، هذا انحراف عن المنهج. فالشيوخ ليسوا هم معيارا للحق لكن المنهج حاكم على الجميع. فعبارة من لم يكن معنا فهو علينا، هذه هي تساوي الحلف الجاهلي الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا حلف في الإسلام. هذه جاهلية، إن اللي مش معنا يبقى علينا، ده منطق جاهلي ليس من الإسلام في شيء. لكن قدر الولاء للشخص يتحدد بقدر التزامه بالمنهج وخدمته لهذا المنهج. وما قصة جليبيب رضي الله تعالى عنه، هذا مني وأنا منه، هذه الموازين التي نقيس بها الناس. أيضا من القضايا التي نحتاج إلى التنبيه عليها أن هناك قضايا، يعني ليست كل قضايا يصلح أن تناقش على المنابر، هناك قضايا تحتاج إلى تحقيق وتمحيص وحوار علمي يحسن الناس فهمها. فأيضا مما يناسب ذكره هنا أيضا أن الإنسان يحرص حينما يخاطب الناس خطابا عاما، أي خطيب على المنبر يحتاج إلى أن يتحرى ما ينفع الناس ويتحرى أن يجنبهم ما يفتنهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجه حينما كان يتكلم عن تعريف الناس بمسائل العقيدة، وجه إلى مراعاة التمييز بين ما هو واجب الاعتقاد أو مستحب الاعتقاد أو ما فيه مضرة، ومراعاة الحال والقوم المخاطبين، مراعاة مقتضى حال المخاطبين. يقول شيخ الإسلام رجل كل العصور رحمه الله تعالى: وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعا وقد يكون ضارا لبعض الناس، تبين لك أن القول قد ينكر في حال دون حال ومع شخص دون شخص، وأن العالم قد يقول القولين الصوابين كل قول مع قوم، هؤلاء يناسبهم هذا الكلام وهؤلاء يناسبهم هذا الكلام، أو هؤلاء يضرهم نفس الكلام الذي قيل الفئة الأولى، لأن ذلك هو الذي ينفعهم. يقول القول قد ينكر في حال دون حال ومع شخص دون شخص، وأن العالم قد يقول القولين الصوابين كل قول مع قوم، لأن ذلك هو الذي ينفعهم، مع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما، لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين، فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وممن كره التحديث لبعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. يعدد أبو حامد الغزالي من وظائف المرشد المعلم أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره. ولذلك قيل: كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. سمع عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا يدعي أن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت فلتة، وأنه يريد أن يبادر إلى بيعة رجل بعد موت عمر لعل البيعة تثبت له كما ثبتت لأبي بكر. تأثر عمر لما سمع وأراد أن يجمع الناس في منى في موسم الحج ليوضح له المسألة كيف تمت بيعة أبي بكر. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعها. ويرى الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله، ولا يحدث به إلا من يعقله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله. أيضا عندما تصيب فتنة التعالم بعض الناس يصبح الحديث في كل أصناف العلم بل في دقائقه تباهيا وتفاخرا حتى على من لا يفقه ما يقال. الإمام الشاطبي يصف ذلك النوع من الناس بالمتبجح، يقول: يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغرها، على ضد التربية المشروعة، فمثل هذا يوقع في مصائب. ويضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثلا للمسائل التي وقع فيها خلاف بمسألة رؤية الكفار ربهم في عرصات يوم القيامة، وبيّن أن من الأدب في مثل هذه المسائل أنه لا يهجر الساكت عن الكلام فيها، وأنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتنة، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به. وقد نهينا عن التكلف الذي يحمل المرء من العنة ما لا يلزم ويضع الناس في مضائق قد تفتنهم، فقد كان الرجل يأتي إلى صاحبه يسأله: أمؤمن أنت حقا؟ فإن أجاب المسؤول بالإجاب تحرج من الدعاء ما لا يعلم حقيقته إلا الله، وإن أجاب بالنفي تحرج من شبهة الشك في إيمانه. ولما تعرض الأوزعي لهذا الموضوع قال: إن المسألة عن ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، القول فيه جدل والمنازعة فيه حدث. طبعا الكلام عام للإخوة الأفاضل الخطباء عموما أو الدعاء عموما بقدر المستطاع. أيضا هنا تنبيه يتعلق بموضوع الإثارة قضايا تحتمل وقوع مناظرات فيها من الناحية العلمية. يعني المناظرة المفروض أنها بتكون لها أداب ولها أوضاع، ويكون وجها لوجه مع المخالف حتى يحصل الثراء يعني العلمي ويصلون إلى نتيجة يعني محددة. لكن القضايا التي تحتمل المناظرة إذا كانت مناظرة علنية فقد تؤدي إلى نوع من العصبية. يعني الأصل في المناظرة علميا ما تكون أمام ملأ. لماذا؟ لأنه تناظر شخصا مبتدعا أو حتى كافرا، وجوده أمام ملأ من الناس يجعل الموضوع نوع من المباراة، مين اللي هيغلب وانت بتشجع مين وانت مع مين حتى مع الكافر. يعني الله سبحانه وتعالى قال ايه للكفار: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. النظريات الجمعية بيغلب عليها تفكير العقل الجمعي ونوع المباراة، وممكن يكونوا أمام الناس ده يكون عونا للشيطان عليه أنه يغري بإيه بعدم التراجع لأن لا يظهرك على أنه مهزوم ونحو ذلك. فأجواء التباري والمناظرة العلنية قد تفسد نفوس المنصفين إلى حد يصعب معهم أو عليهم الرجوع عن قول ظهر بطلانه، ويقسو على نفوسهم الإقرار بالحق لمن هو دونهم وكلا الطرفين المتناظرين من أهل الإنصاف. ولكن مع ذلك قد يتسلل إليهم بعض التعصب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد رأى شيئا من هذا، وكثيرا ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث، فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، ولا سيما إذا كان بمحضر من الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال، وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم. هذه فوائد عابرة لعلها تفيدنا إن شاء الله تعالى. نعود إلى الكلام على أهمية العفو والتغافر عموما بين الإخوة في الله وبين الدعاء. فمما يحمد الإنسان أن يعفو وأن يصفح وأن يترك سيرة عطرة يعني بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم. يقول الشاعر: فخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة هذا الأثر. والصادق يفرح بالنصيحة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المكذبين ببغضهم للناصحين، فقال عز وجل على لسان نبيه: ولكن لا تحبون الناصحين. فينبغي أن يحب الناصح وأن يعترف له بالفضل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته، ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. الإمام الزاهد الواعظ ابن السماك كان واعظ هارون الرشيد رحمه الله، قال له صديق يوما بعدما حدث بينهما شيء، قال: المعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل بيني وبينك غدا نتغافر. نتغافر يعني يسامح بعضنا بعض. فالتغافر أولى وأطهر وأبرد للقلب من التعاتب المكفهر، وكأن كل واحد من الطرفين يطلب من صاحبه أن يكون معصوما. ينبغي أن يكون شعارنا في مثل هذا: رب اغفر لي ولأخي. يقول الشاعر: فعذرك مبسوط لدينا مقدم، وودك مقبول بأهل ومرحبي، ولست بتقليب اللسان مصارما، خليلي إذا ما القلب لم يتقلب. هذا هو المهم، أنه حتى لو حدث خلاف القلب لا يتقلب تقلبا دنيويا تحركه الأهواء، وإنما يحمل موقف الذي تختلف معه على أنه كان يعتقد ما تمليه مصلحة الدعوة، فيصيب ويأتي الخطأ، ولاجتهاده المصيب أجر بعد أجر، وأما الخطأ فينتظره تغافر بين الإخوة وغفران من الله أكبر. يناسب أيضا هنا ذكر بعض الأشعار العذبة المعبرة عن مثل هذه المواقف، فيقول بعضهم: من اليوم تعرفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. ويقول آخر: تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وحتى كأن العهد لم يتغيرا، لقد طال شرح القال والقيل بيننا، وما طال ذاك الشرح إلا ليقصرا، من اليوم تاريخ المحبة بيننا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. ويقول آخر: تعالوا نخلي العتب عنا ونصطلح، وعودوا بنا للوصل والعود أحمد، ولا تخدشوا بالعتب وجه محبة، له بهجة أنوارها تتوقد. ويقول آخر: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. الجواب: لا أحد. نعم. هذا الخليفة العباسي المأمون فضل صحبة من يبذل العفو والتغافر ويضم إليه الإحسان، فضل ذلك على مكث في خلافة ليس في الدنيا في عصره أعز منها. وقد أنشده نديمه مخارق قول أبي العتاهية: وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. قال مخارق: فقال لي أعد، فأعدت 7 مرات، فقال لي: يا مخارق، خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب. بعض الشباب السلفي الحقيقة بنجد أنهم يلفهم الفراغ، أمراض الفراغ يلفهم الفراغ، فيحدوهم الترف الفكري إلى حوار متكرر وجدال لا يكل ولغو لا يمل، وكأن الدعوة تحولت إلى مادة تسلية يزجى فيها الفراغ في عزلة عن حركة الحياة والمخاطر التي تتهددنا. من الأشياء التي نلاحظها يجري على لسان الإخوة بعض المصطلحات العجيبة الغريبة، وكأنهم لم يشموا رائحة المنهج السلفي. يعني بعض الناس يجري على لسانهم بدون أي إنكار ولا شعور بالإثم كلمات مثل الإيه؟ جامية، مدخلية، مداخلة، برهانية، رسلانية إلى آخره. ما هذا؟ أليس هذا هو التنافس بالألقاب؟ من قال إن هذه فرق، يعني فرق كده متميزة وتنسب إلى غير أهل السنة والجماعة؟ من قال هذا؟ ففي تساهل عجيب في ابتلاع هذه الألقاب التي فيها تنابز، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، إن اختلفت مع أحد انصح له بالحسنة وحسب. أما البغي والعدوان والتنابز بالألقاب وتأسيم المسلمين إلى مزيد من الفرق والشحناء والتباغض ونحو هذا، فنقول لهم جميعا: دعوها فإنها منتنة، وهي دعوة الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبغي أن نعلمه، يعني بعض الناس بتصطدم ساعات في الدعوة أن يبقى متوقع شيء ويصدم بخلافه، سواء من المدعوين عموم الناس أو من بين إخوانها أو نحو ذلك. مما ينبغي أن نلتفت إليه أن الإنسان يوحد الغاية، هي الغاية يجب أن تكون هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. أما إرضاء الناس، أن يرضى عنك جميع الناس، فهذا ليس بمقدور ولا هو بمأمور. ليس بمقدور لأنه لن يقع، وليس بمأمور لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فرضى الناس غاية لا تدرك، فوحد غايتك وهي إرضاء الله، ولا تبالي بموقف الناس أو رد فعلهم. وفي هذا يقول الشاعر، يذكرنا بقصة جحا لما كان ماشي هو وابنه والحمار راح يبيعوا في السوق، قصة معروفة بعبارة بقى يعني فصيحة، واحد بيعبر عن الوضع ده بيقول إيه، بيقول: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذ إذا قلت لا، وإمعة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذم. فرضا الناس غاية لا تدرك، ومن راقب الناس ما تغمن، لأنهم لن يرضوا عنك. حتى الرسل الأنبياء افترق عليهم الناس، قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهنا، لم يسلم الله والرسول معا من كلام الورى فكيف أنا. فأيضا مش كل واحد بيستفزك بكلام المفروض أنت بترد عليه، خاصة بالرد اللي بيكون فيه عدوان يعني وخروج عن الأدب. قالوا: سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاحه. أحيانا بيكون الجواب بيزيد الشر لأنه بيفتح باب جدال ومراء. فهل هناك ما هو أبلغ في علاج هذه الآفة من امتثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني حتى لو كنت على حق وحتدخل في مراء، فينبغي أن تمسك عنه احتسابا لهذا الثواب. قال رجل للصديق رضي الله عنه: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. فقال له: معك والله يدخل لا معي، معك والله يدخل لا معي. فالذي يبغي هو بيختار لنفسه وليس يختار لغيره، فإن الجزاء من جنس العمل. أيضا من الآفات العجيبة المنتشرة بين الشباب ولا يلتفتون إليها، السلف كانوا يمدحون الشخص بأنه لا يتقن المعصية، دي كان شيء يمدح به. يعني بعض الناس تتمدح بأنه بيتقن عزف على الموسيقى ويتقن مش عارف كذا من هذه الأشياء. فكما قيل في منصور: كان لا يحسن أن يعصى الله، يعني درب نفسه على الطاعة حتى صارت كالأمور الاعتيادية تلقائية، وكان لا يحسن أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فعندنا الآن ظاهرة غريبة جدا وهي إتقان المعصية في غاية الإتقان، إتقان، وبالذات المعصية المدمرة، معصية الإيه؟ النميمة. والرسول عليه السلام يقول: لا يدخل جنة قتات، إتقان المعصية أن النمام فيما مضى قبل الاختراعات الحديثة المسجل إلى آخره، النمام كان بينقل بواسطته هو، يعني يسمع الكلام من هذا فينقله إلى ذاك بلسانه، وممكن في النص بقى يخطئ في كلمة يرويها بالمعنى، يقصر في المعصية. فهذا الزمان أتاح لهؤلاء الغيابين النمامين القتاتين الملتمسين البراء العنت مفاتيح الشر مغاليق الخير، أتاح لهم وسائل تعينهم على إتقان المعصية، إتقان معصية النمام. من ذلك أن واحد مثلا يجيب لك الشيف فلاني قال كذا، وروح جايب مقطع صوتي بصوته. وكان في زمان من كم سنة حصلت حرب الأشرطة بين بعض الشيوخ في إحدى البلاد الإسلامية، حرب الإيه الأشرطة، واحد يسأل الشيخ ومشغل جهاز التسجيل يسجل المكالمة ويروح لأهل التاني والتاني والحراضة، حرب الأشرطة، ومعظم هذه التسجيلات تحصل بدون إذن. فهذه خيانة، خيانة شديدة جدا، يعني لا تليق بذي مروءة أو ذي دين عن إن هو يسجل الكلام ثم ينقله، لأن هذا إتقان للمعصية، المعصية متقنة مش هيغير ولا حرف، فيعني دي نميمة بغاية ما يكون الإتقان. فإذا كان الكلام سيحرك شرا فلماذا تذيعه؟ هو عايز يقول أنا جماعة كلامي موثق، أي نعم لكنك نمام تفسد بين المسلمين بهذا النقل، وما أصبحتش بقى يعني الكلام بين اتنين في غرفة مغلقة، ده بيطلع على الإنترنت مثلا ويضع المقطع الصوتي لإثارة البلابل تبلغ الأفاق، أفاق الدنيا كلها في أقل من ثانية أو في ثواني معدودات، كله بيتنقل بسرعة. فيعني هذه النميمة خصلة تنفر منها الفطر السليمة وتبغضها الطباع المستقيمة، فكم مزقت من صحبة وأوقدت من فتنة. أنا أذكر رواية قصة يعني كان اسمها نظارة الحقيقة، واحد اخترع الفكرة بتاعتها بس بتقرب معنى معين عايز أقوله لكم، وهو إيه بقى؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى رضى للبشر أن يتعامل بعضهم مع بعض بما يظهر منهم، والله يتولى السرائر، فدع الناس تعيش في عافية، لأنه إذا ظهرت السرائر ما أطاق أحد أحدا إلا ما استثني. فكانت فكرة الرواية دي أو القصة دي حوالي كانت في الستينيات، يعني الراجل اخترع نظارة معينة في زعمه يعني في القصة الخيالية دي اسمها نظارة الحقيقة، يخلي اتنين بيتكلموا مع بعض، مثلا واحد وزوجته، أب مع ابنه، جار مع جاره، رئيس مع مرؤوسه، وهكذا صديق مع صديقه، يسلط النظارة على واحد بعد ما يكون بيمدح ويقيل الثناء وكذا وكذا، أول ما سلطها عليه تغير الكلام ويطلع لداخل قلبه، فإيه تنفجر النار بينهما وتتقطع الأواصر وتحصل الفتن، وهكذا يسلطها على الأب يشتم في الابن بعد ما كان بيمدحه، الابن كذلك يتمنى موت أبيه وإمتى تموت عشان أرثك، إلى آخر هذه الضغائن والشحناء. فالكاتب أراد أن يبين من هذه الرواية أن لو الناس تعاملوا بالسرائر الحياة لن تطاق، فدعوا الناس تعيش في ستر الله سبحانه وتعالى، المجالس بالأمانة، واحد تكلم أمامك بكلام هذا الكلام لم نقل يسيئه فلماذا تنقله؟ الشيطان يساول يقول أنا بنقل الكلام اللي سمعته ما زودتش عليه، أيوة لكن بتنقل للإفساد. فالشاهد يعني من الكلام أن هذه النميمة توقد الفتن، وقد سمى الله سبحانه وتعالى النمام إيه؟ حمال الحطب، حطب بين الناس يوقد يعني النيران ويوغر الصدور. فأصبح كثير من الناس الآن يلهون في قاذورة النميمة، تلك النميمة التي اعتبرها الشرع الشريف من كبائر الذنوب ومما يعاقب الإنسان في قبره قبل نشره. روى حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث الذي رواه البخاري. بعض العلماء تكلموا في من يسكن مكة فقالوا لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميم، فتعجب الذي يسمعه من أنه عدل النميمة بسفك الدماء، يعني ما يدخلش مكة جاب سافك الدماء مع مين؟ مع المشاء بالنميمة. يقول فعجبت منه حينما عدل النميمة بسفك الدماء وأكل الربا، فقال الشعبي وما يعجبك من هذا؟ على أي شيء تستغرب يعني، أو من أي شيء تستغرب؟ وهل تسفك الدماء وترتكب العظائم إلا بالنميمة؟ ففعلا حق لها أن تقترن بإيه؟ بسفك الدماء وأكل الربا. وإذا كان الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة من كانت النميمة صفة من صفاته، فنحن أحرى أن ننهى ونتناهى عن ذلك. يقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم يعني لا تطعه ولا تلتفت إلى نميمته، لأنه بلسان حاله يقول أنا فاسق يجب أن ترد شهادتي، فيمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لإفساد ذات البين. وقد قال الشاعر: وعصوا الذي يسدي النميمة بينكم متنصحا وهو السمام المنقع. سمام يعني هذه مفردها سم. يسدي عقاربه ليبعث بينكم حربا كما بعث العروق الأخدع. الأخدع هو أحد عرقين في جانبي العنق. فالشخص الذي يرضى لنفسه وظيفة حمال الحطب المشاء بالنميمة هذا يتوهم أنه هو بيجيب توثيق لكلامه. نعم أنت توثق كلامك وتأتي بالنقل بالضبط أو تأتي بالتفريغ أو تأتي بالمسجل، لكن هي نميمة لأنها تستعمل للإفساد وإغار الصدور. فمن عرف بأنه النمام ينبغي أن يحترس من مجالسته وأن لا يوثق بمودته وأن يزهد في معاشرته ومواصلته. يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب. إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوه وإن لم يعلموا كذبوا. يقول أبو حاتم: النميمة تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجدد العداوة وتبدد الجماعة وتهيج الحقد وتزيد الصد. فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن كانت، وقبول العذر إذا اعتذر، وترك الإكثار من العتب. فكم تزيد العداوة وتتسع الجفوة وتكبر النفرة بين متعاتبين متخاصمين بسبب كلمة نقلت من شخص يظهر المودة والمحبة لهما أو لأحدهما. ولقد ضل من حيث أراد الإحسان ويا ليته صمت فذلك من كمال الإيمان. يعني إذا كان الشرع الشريف أجاز الكذب في الإصلاح بين الناس، ما كذب من نما وقال إيه خيرا، فمن الرخص في الكذب الإصلاح بين الناس، الكذب الذي هو الكذب ومع ذلك رخص طبعا بضوابط معينة فيه في الإصلاح بين الناس لأجل نشر المودة والألفة بين الناس. فإن النمام يضاد الشريعة في هذا المقصد وهو إطفاء نيران الفتن. يروى عن الفضل ابن غزوان أنه قيل له: فلان يذكرك كلم عليك. فقال: والله لا أغيظن من أمره. قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان، اللهم اغفر له. من القواعد المهمة التي تكلمنا عليها مرارا ولا بأس من تكرارها في هذا الصدد هو أنه لا يليق بشخص ملتزم أن يتصف بصفة ذمة في كافرات العشير. إذا رأى من شيخه زلة أو من عالم من العلماء أو الدعاء زلة يرفع شعار: ما رأيت منك خيرا قط، وكأنه لا يرى إلا المساوئ. لكن خلق الرجال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فما بالك بمن كانت أخلاقه المرضية أغلب وأكثر وأعظم أثرا في خدمة هذا الدين. مثلا هذا حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه خاض في حديث الإفك بعد توبته، بقي حبه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأجيال المسلمين من بعدهم. لماذا؟ لدفاعه ومنافحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ردت على ابن أختها عروة ابن الزبير ابن العوام لما سب حسانا بسبب خوضه في حديث الإفك، وقالت له عائشة مع أنه تكلم في حديث الإفك، لكن عائشة نفسها قالت: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أي داعية ينافح عن الإسلام أو عن السنة، فبقدر ما فيه من المنافحة والنكاية في أعداء الله بقدر ما ينبغي أن يزداد حبنا له أو يقل، حتى لو تلبس بعض الأخطاء فهو ليس شرا كله، لكن إن كريت منه شيئا ففيه شيء آخر ينبغي أن ترضاه ألا تجحده. وتذكرون حديث الرجل الذي كان يدعى حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى به في شرب الخمر فيحدث في إحدى المرات بعدما أقيم عليه الحد، قال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أيضا الحديث في شأن حاطب ابن أبي بلتعة وما فعل من التجسس لصالح المشركين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي استأذنه في قتله: وما يدرك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو الفعل في حد ذاته منكر، لكن الفاعل له من الحسنات ما يطغى على مثل هذه الفعل. والقاعدة أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لا يفترض في الداعية أو الناصح أنه يكون معصوما، وإلا ما وعظ الناس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدر منه شيء فاذكر له كما يقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وقال آخر فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى من الأسباب الباعثة على ضبط النفس، يعني حينما تختلف مع أحد أو تغضب منه، من الأسباب الباعثة على ضبط النفس الرعاية ليد سالفة. جميل جمالك من قبل أو أحسن إليك أي نوع من الإحسان. الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة، وهذا يكون من الوفاء أو حسن العهد. وتعلمون الحديث حسن العهد من الإيمان. وقال بعض البلغاء لا يزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله عيب خفي تحيط به كثرة فضائله أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد ما بقيت مهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب، ولست بمستبخ أخر لا تلمه على شعة. أي رجال مهذبه، يعني المهذب تهذيبا مطلقا. وقال الشاعر أيضا من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد ما عيبه. وقال الفضيل بن عياض من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ، ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبه، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. نحن في الظروف التي نحن فيها الآن في حاجة إلى شيء آخر تماما، الخوض والفرقة والتناحر. حصان طروادة دخل جوه المدينة، أنتم تسمعون الآن من يومين جريدة الأهرام فيها بوم نعقة بسب الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة. بدأت حتى صحيفة المفروض أنها رسمية أو شبه رسمية تفتح الباب لهؤلاء الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نبشره بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالآن بدأنا نسمع التطاول على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو تزيين دين الرافضة وغير ذلك. فإحنا مقبلين على خطر نسأل الله السلامة منه، لأن شر الرافضة شر سرطاني يظل ينمو في صمت ويستفحل في النهاية. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم بالذات في موسم الحج القادم، فإنهم يسنون لنا السكاكين. نسأل الله أن يرد كيدهم ويحبط كيدهم. الناس محتاجة إلى من يكلمها في فضائل الصحابة، وأن احترام الصحابة جزء من عقيدتنا. محتاجين ندافع عن الصحابة، نعرف الناس مناقبها، نحذر من هذا الدين الرافضي المحرف الخبيث الذي يغزو المسلمين الآن في عقر دارهم من خلال بعض وسائل الإعلام، من خلال القنوات الفضائية التي لا يحكمها خطام ولا زمام. وسات العراق منا بعيد، الآن الأمور في العراق وصلت إلى أسوأ ما يكون بسبب تمكين الرافضة هناك. فحق لنا أن نقول مع القائل يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفا لما حل بالمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي. فنحن محتاجون للتفرغ لهذا الخطر القادم، خطر العلمانيين، خطر الرافضة وغيره من أعداء الدين من اليهود والنصارى ونحو ذلك. فينبغي أن نطبق قاعدة يعني عند الشدائد تذهب الأحقاد. فنحن جميعا مطالبون بالتصدي لهذا الخطر الحقيقي، سرطان لا يقل إطلاقا عن خطر اليهود إطلاقا، بل هو أشد خطرا من حيثية معينة، وهي أن اليهودي لن يبشرك بدينه، لن يجتهد، لأن اليهود عندهم دين عنصري، نحن أبناء الله وأحباؤك عرق، عرق بني إسرائيل، فلذلك ليس عندهم تبشير باليهودي. أما الرافضة فيسهل جدا أن يخدع المسلم بدعوى حب آل البيت ويخدعه بالتقية ويتحدث باسم القرآن والسنة. فمن هذه الحيثية لا شك أنهم أخطر من اليهود ومن النصارى. هناك بعض المواقف بمناسبة ذكر قاعدة عند الشدائد تذهب الأحقاد، أو قاعدة الولاء يكون لمن، أو قاعدة هذا مني وأنا منه، وما أشرت إليه الاثنين الماضي من أن الساعات بتحصل أن كل شحنة العدوانية تتجه بمجرد أن واحد يختلف مع أخيه وينسى كل أعداء الدين، وهو ده الشخص الذي يستحق أن يواجه كعدو يعني أو خصم. نتذكر ثلاثة مواقف من التاريخ. الأول حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزاله وصاحبيه، يقول فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. فممكن أناس ليسوا من أهل الإيمان يستثمرون مثل هذه المواقف، يستثمرونها لصالح ونحن نخدمهم دون أن نشعر. فانظر هنا الجواسيس نقلوا لملك غسان قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، يقول كعب حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها. والحديث متفق عليه يعني أحرق الورقة فورا وقال هذا أيضا من البلاء. فهذا هو موقف يعطينا صورة كيف أن الأعداء قد يستفيدون من وجود أمثال هذه الظروف. قصة أخرى حينما وقع الخلاف بين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى، أنا أشير أن في تربص بالدعوة وبالإسلام ككل، وفي شبهات في المنصرين الآن يسبون الرسول عليه السلام ويطعنون في القرآن، حرب مفتوحة علينا من كل اتجاه، ما فيش شبر من الأرض لم تصله هذه الشبهات الآن. فأولى بالدعاء أن يفرغوا طاقتهم للتصدي لهذه الشبه ولهذه التيارات المعادية، هذا أولى بكثير من الانشغال ببعضنا البعض. عندما وقع الخلاف بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، طمع في معاوية ملك الروم مستغلا فرصة انشغاله بحرب علي رضي الله عنه، فتدانى ملك الروم في جنود عظيمة إلى بعض البلاد، فكتب معاوية رضي الله تعالى عنه أثناء الاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كتب إليه معاوية لما أحس أنه طمع بقى مطامع الملك الروم بدأ يحاول أن يستغل الفرصة، فكتب إليه معاوية والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادك ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعندها خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة. هذا أيضا درس وعبرة. المعتمد ابن عباد كان واليا على كثير من ممالك الأندلس مثل إشبيلية وقرطبة وغيرهما، وفي سنة 78 و400 استولى ملك الروم ألفونس السادس الأذفنش على طليطلة، وكان ملوك الطوائف وكبيرهم المعتمد يؤدون للأذفنش ضريبة سنوية، وصل لهذا الحد من الضعف كانوا يؤدون إليه ضريبة سنوية. فلما ملك طليطلة رد ضريبة المعتمد وأرسل إليه يهدده ويدعوه إلى النزول له عما في يده من الحصون، وكان السفير بينهما يهوديا، فامتنع ابن عباد فراجعه اليهودي، فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه فضربه بها فقتل، وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة. ولما بلغ الأذفنش هذا بعث إليه مهددا بزوال ملكه، فرد عليه ابن عباد برسالة شديدة وأظهر العزيمة على الاستظهار بيوسف ابن تاشفين، ده كان أمير المسلمين في دولة المرابطين دولة السلفية الرائعة، الإمام الجليل يوسف بن تاشفين عليه رحمة الله. المعتمد بن عباد بايد الأذفنش أنه سوف يستظهر بأخيه يوسف بن تاشفين، مع أن في خلافات بين الاثنين، فاستبشر الناس. أما ملوك الطوائف فقد حذروه عاقبة ذلك فأجابهم بكلمته التي أصبحت مثلا، رعي الجمال خير من رعي الخنازير. يعني لو أن يوسف بن تاشفين جاله وأثره اتخذه أسيرا يرعى جماله، فكونه أسيرا عند أخيه في الإسلام ابن تاشفين يرعى عنده الجمال أولى من أن يأسره الأذفنش هذا ويرعى عنده الخنازير. وما إن جاء ابن تاشفين مستجيبا لدعوة أخيه حتى انهزم الأذفنش في الموقعة الشهيرة بموقعة الزلاقة سنة 79 و400. فيعني لا نعطي أعداء الدعوة فرصة لأن يستثمروا مثل هذه الأشياء لطعنها، والأعداء متربصون كما تعلمون في هذا العصر الذي نعيش فيه، فقاعدة هذا مني وأنا منه. ده شيء يسير، وهو إشارة إلى بعض الناس الذين يرتضون لأنفسهم أن يكونوا مفاتيح شر مغاليق خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيح خير مغاليق شر. معنى الحديث فاسألوا الله أن يجعلكم مفاتيح خير مغاليق شر، لا مفاتيح شر مغاليق خير. فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير أو مغلاق شر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة بالنسبة لهذه المجموعة بالذات اللي هي السبب في كل المشكلة دي، يعني أنا فكرت كده فقلتهم أمامهم خيارات. أول خيار خيار شمشون. خيار شمشون ده دائما إسرائيل بتردده فيما يتعلق بأسلحتها النووية، ساعات تخوف البلاد العربية وتقول لهم علي وعلى أعدائي بقى. يعني هي صح عارفة أن الأسلحة النووية هتضرها، لأن المنطقة الجغرافية ضيقة بتاعت فلسطين، فلو حصل أي ضربة نووية للبلاد المجاورة ستمتد الآثار والأضرار إلى داخل فلسطين حيث اليهود لعنهم الله. فيعني أول خيار خيار شمشون. بعض الناس ساعات مش بتفكر كويس في إغلاق أبواب الشر وبالعكس بيبقى كل همه انه يحرق الاخضر واليابس على طريقة خيار شمشون اللي هو علي وعلى أعدائي، يهدم المعبد عليه وعلى أعدائه. فهذا المنطق لا شك أنه هلك يعني للجميع. فإذا هذا الخيار على طريقة السبر والتقسيم غير مقبول. الخيار الثاني خيار الوزغ، خيار مسعر الحرب، وهو الذي تتملكه خواطر الثأر والانتقام فتستهلك قلبه وتفرغه من إرادة الخير بإخوانه ويحرص على التحريش بينهم. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. وقول الشاعر أيضا: وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوا ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوا ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن من ودادي. كثافة الأحداث جعلت بعض هؤلاء الناس هم مجهولون، يعني مجهولون لا يعرف من هم، كأنهم يرفعون شعارا ضد الدعوة السلفية: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. فخرج من كل جهة من يحاول يعني طعن هذه الدعوة في قلبها، طبعا مستعملين السعاية والنميمة، والسعاية قبيحة ولو كانت صحيحة. إيه بقى خيار الوزغة أو خيار الوزغ؟ في الصحيحين أن أم شريك رضي الله عنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمرها بذلك، الوزغ البرص يعني. وفيهما أيضا أي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان في بيتها رمح موضوع، فقيل لها: ما تصنعين به؟ فقالت: أقتل به الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار غير الوزغ، فإنه كان أنفخ عليه النار، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله. وهذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وطبعا سبب كثرة الحسنات في الضربة الأولى أن تكرر الضربات يدل على قلة الاهتمام بتنفيذ صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، فإنه لو قوي عزمه واشتدت حميته لقتلها في المرة الأولى لقتله، لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثير مؤنة في الضرب. على أي الأحوال دي خيار الوزغ اللي هو إنسان بيختار لنفسه أنه يأبى إلا أن ينفخ في النار، ما يرضى ولا يقنع بأنه يطفئ النار. فهذا يرتضي لنفسه أن يكون مسعر حرب بين المسلمين، وكلما تهدأ النار ينفخ فيها من جديد لكي تلتهب وتأتي على الأخضر واليابس. حتى إن بعض هؤلاء يقول إيه، بيقول إن المنوفية سوف تعتمد سياسة الأرض المحروقة، فعلي وعلى أعدائي الأرض المحروقة، إلى غير ذلك من كلام كله عبارة عن حرب، والقذيفة الرسلانية في وجه القذيفة الإسماعيلية السكندرية، حرب حرب بكل مصطلحات الحروب للأسف الشديد. فطبعا نحن نرضى لهذا الأخ، نحن لا نعرف من هو لكن الله يعلمه. فنذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن جعله الله إيه؟ مفتاحا للخير مغلقا للشر. ونقول له إن شاء الله أنت ممن يحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومن ضمن هذه الأذكار دعاء تقول في آخره إيه: وأعوذ بالله أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فننصح هذا الأخ الذي لا نعرفه لكن الله يعلمه أنه لا يؤذي المسلمين، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الفتن تتقى بالتقوى. أما الخيار الثالث فهو خيار الضفدع. روي في خبر عن أنس أنه قال رضي الله عنه: لا تقتلوا الضفادع، فإنها مرت بنار إبراهيم عليه السلام فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. وهذا الذي نرتضي هؤلاء الإخوة الذين يخوضون ويدخلون الكلام ويرتكبون هذه الأشياء، نرتضي لهم خيار الايه؟ الضفدع. إذا رأيت نارا أطفئها، لا تكن كالوزغ فتنفخ في هذه النار وتزيدها اشتعالا لوجه الله سبحانه وتعالى. أما الخيار الرابع فهو خيار الصمت. طبعا هو أيضا خيار خير، ولا خيار في الخيار، يعني يتحتم عليه شرعا أنه يختار خيار الضفدع أو خيار الصمت أو خيار النطق بخير. إن عجز عن النطق بخير فيبقى خيار الايه؟ الصمت. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يعلمنا كيف الموازنة بين الصمت والكلام: يقول رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. يعني لو استوت المصلحة والمضرة يبقى تمسك، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. انتهى كلام النووي. يقول الإمام الشافعي: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر، فما بالك إذا كانت المفسدة واضحة. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أوصني. فقال: لا تتكلم. فقال: لا يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. على أي الأحوال، نحن في هذه الظروف التي نعيشها يعني محتاجون إلى إحياء الأخلاق الإسلامية، وزي ما قلت تجديد في العقيدة بإحياء العقيدة وتصحيح عقيدة الناس ومحاربة الشرك والبدع ونحو ذلك، نحن أيضا محتاجين إلى نوع من التجديد في الناحية الأخلاقية، محتاجين لتجديد أخلاق السلف فيما بيننا. فالتمكين للعقيدة والانتصار للشريعة الشريفة والعلو والنصر على أعداء الأمة يعتمد مما يعتمد على الصلاح وعلى الأخلاق الإيمانية الفاضلة، وزيادة نسبة صفاء القلب، وكثرة الاستغفار، وتجديد التوبة مع تجدد الأنفاس. هذا هو الاقتراب الحقيقي من منهج النبوة وسيرة السلف الصالح. وإلا فلماذا قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوصي جنده بالتوبة قبل النزال، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، عمل صالح قبل الغزو، فإنما تقاتلون بأعمالكم. وكان الفضيل بن عياض يقول للمجاهدين إذا أرادوا أن يخرجوا: عليكم بالتوبة، فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف. فلنغلق باب هذا الفتنة تماما، ومن كان متكلما فلا يتكلمن إلا بخير أو ليصمت، ومن كان عنده تعليقات يمكن أن تشعل الفتنة من جديد فلا يفعل حتى ولو كان كلامه صوابا. نحن مقبلون على أيام مباركة وفرصة ذهبية ثمينة لتجديد التوبة وإصلاح القلب، وهي هذه العشر من الحجة التي يرتفع فيها جدا ثواب العمل الصالح كما تعلمون. فلنجتهد في الأعمال الصالحة في تجديد التوبة، في أن نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى، ونخص بالذكر جميع من ذكرنا في هذا المساء، ونخاطب أنفسنا أجمعين: المطلوب أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى داعيا أن يرحم المسلمين، وأن يمكن لهم دينهم، وأن يقيهم شرور أنفسهم، وأن تدعو وتدعو وتلح في الدعاء حتى يسقط رداؤك عن منكبيك، فإنه إن سقط علوت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.